الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الحادي والعشرون من بعد عصر اليوم 22 من شهر رمضان من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا حسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقدح هو الإناء الذي يشرب فيه، يسمى قدح وإناء، فكل ما يشرب فيه ويجعل فيه تجعل فيه الأشربة من اللبن والماء فهو قدح. وذكر في تحت هذه الترجمة حديث أنس، وأنه أخرج لبعض أصحابه قدح خشب، قول ثابت: أخرج إلينا أنس ابن مالك قدح خشب. القدح تقدم بيان معناه، والخشب أي أنه صنع من خشب، والآن قديما ليست كحالها الآن، تصنع من الخشب ومن الأمور الطبيعية البسيطة التي كانت موجودة في ذلك الزمن، وإلى وقت قريب كان هناك شيء من هذه الآنية. قدح خشب غليظا، يعني أنه سميك وغليظ، وذلك أنهم كانوا يحفرون الخشب من يعني سيقان الأشجار والنخل وما أشبه ذلك، يحفرونها وينحتونها فتبقى غليظة على هيئتها. قال: مضببا بحديد. مضبب يعني جعلت له بعض القطع من الحديد التي تقوم على تقوية ذلك الخشب، لأن الخشب إذا نحت يخشى أن ينكسر، فيضببونه بالحديد، يجعلون حول هذا الإناء يعني شيء من حديد، وهذا الحديد إما أن يكون يعني كالحزام لهذا القدح، أو أنه مكسو بالحديد بحيث يتقوى به. قال: قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو القدح والإناء الذي كان يشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متوسعا في الآنية، وإنما له قدح واحد، وهذا القدح بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه ويشرب فيه، ثم بعد ذلك انتقل إلى أنس، إلى أن أخرجه وبين لأصحابه أن هذا هو قدح النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استخدامهم للآنية يعني على قدر الحاجة، ليس كالآن، أصبح الناس الآن يتفاخرون في الآنية ويجددون منها، وكل ما يعني مضى على القدح أو على بعض الآنية الشيء قالوا: هذا قديم نريد الجديد. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون هذا، ولهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له قدح، وذكرت بعض الآنية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها، دليل على أنهم لم يكونوا متوسعين في هذا الأمر. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبانا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدح. الحديث الأول في وصف القدح، وهذا في صفة سقي أنس للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدح، وأنه سقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدح المنصوف قال الشراب كله. ثم ذكر أنواعا من الشراب الماء والنبيذ، والنبيذ هو الماء إذا جعل في الماء إذا نبذ في الماء، وكانوا قديما يجعلون التمر يعني يجعلونه في الماء ثم يشربونه. وهذه اللفظة بسببها أشكل النبيذ على الفقهاء كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، ومنهم من أباح النبيذ ومنهم من حرمه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ، والناس بعد ذلك توسعوا في هذا الأمر، فأصبح النبيذ يطلق عند بعض الناس حتى على الخمر كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، فتوسع بعض الناس في الأشربة حتى أباحوا ما يحرم منها بسبب هذا الإجمال في هذه المصطلحات. شيخ الإسلام بن تيمية محقق نبه أن سبب الإجمال سبب الإشكال سبب الاختلاف هو في معنى النبيذ، ما المقصود بالنبيذ. ثم ذكر العلماء المحققون بعد يعني تفصيل في هذا الأمر قالوا النبيذ يختلف، فإذا نبذ التمر أو حتى العنب أو الشعير أو غيرها من أنواع الحبوب والثمار إذا جعلت في ماء ولم تصل إلى درجة التخمر، وإنما يعني تحللت هذه المادة في الماء ويشرب لا بأس به، سواء شرب يعني الماء أو شرب معه النبيذ هذا الذي ينبذ فيه من أنواع هذه الفواكه والحبوب. وأما إذا وصل لدرجة التخمر فإنه لا يجوز لأن هذه خمر، ولكن بعض العرب كانوا يطلقون على الخمر أنها نبيذ، لأن الخمر يصنع عن طريق وضعه في الماء حتى يتخمر. ولهذا كان في بداية الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الآنية التي قال العلماء العلة منها هو أنه إذا وضع فيها النبيذ أو ما أشبه ذلك تتخمر حتى اللبن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزفت وغيره، وهو وبعض الجرار التي كانت يعني يجعل فيها النبيذ وبعض الأشربة، قالوا خشية أن يتخمر فيها النبيذ. ثم بعد ذلك أبيحت هذه أنواع الآنية كلها، ولو لم تبح لم يجز استخدام الآن بعض ما نستخدمه من الآنية التي تكون على هذه الهيئة، فنسخ الحكم باستخدام بعض الآنية فأصبحت كلها مباحة. ثم بعد ذلك نبه العلماء على أن النبيذ إذا وصل لدرجة التخمر فإنه لا يجوز، وأما إذا كان شيء يجعل في الماء ولا يصل إلى حد التخمر فلا بأس به. قال الماء والنبيذ والعسل، والعسل معروف فيجعل في الماء وسواء أكل أو جعل في الماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل ورغب فيه، وأخبر الله عز وجل في كتابه أن فيه شفاء للناس. واللبن معروف وهو يعني ما حلب من يعني الإبل ومن البقر ومن الغنم، واللبن يعني هو ما وصل إلى درجة اللبن بأن يخض اللبن، وقبل ذلك هو الحليب كما هو معروف. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سقاه أنس رضي الله عنه في هذا الإناء وفي هذا القدح، سقاه هذه الأشربة الماء والنبيذ والعسل واللبن. نعم. المصنف رحمه الله: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل القثاء بالرطب. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه في بعض النسخ وفي بعضها في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى واضح أن المقصود هو ذكر صفة هذه الفاكهة أو نوع هذه الفاكهة. والفاكهة هو كل ما يتفكه به، الفاكهة هو كل ما يتفكه به من الثمار ومن أنواع الحلوى وغيرها، فكل ما يتفكه به فهو فاكهة. في اصطلاح الناس الآن تطلق الفاكهة على الثمار وعلى هذه الثمار التي يتناولها الناس من أنواع الفواكه المعروفة. ذكر تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. يأكل القثاء بالرطب، والقثاء معروف، هذه أسماء كلها معروفة الآن، والرطب معروف وهو أول الثمر من ثمر النخل. وذكر الإمام بن القيم أن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه أنه يجمع بين الحار والبارد، فالرطب كما هو معلوم طبيعته حار، ولهذا بعض الناس لا يناسبهم، وإذا أكل معه القثاء، القثاء بطبيعته رطب وخفيف، فهذا يعالج هذا. وكذلك كان يأكل العسل بالقثاء، وأوصى عائشة أن تأكل العسل بالقثاء، فهذا مما فيه معالجة للأشياء الحارة التي طبيعتها حارة كأنواع التمور، فإنه يؤكل بالقثاء أو مع اللبن أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تخفف من حرارته على المعدة. قال: كان يأكل القثاء بالرطب، يعني يجمع بينهما، يأكل القثاء بالرطب يعني يأكل القثاء ويجعل معه الرطب. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل القثاء والرطب وجمع بينهما. المصنف رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. ثم أيضا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. البطيخ معروف وما يعرف الآن بالحبحب أو غيره من الأسماء المعروفة، بالرطب يعني يجمع بينهما، وهذا موافق لما تقدم، فإن البطيخ بطبيعته بارد على المعدة، والرطب قد تكون فيه حرارة، فهذا يعالج هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الخربز والرطب. ثم ذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. خربز معروف وهو من الفواكه المعروفة الآن، وقيل أن الخربز هو الحبحب في إطلاقات بعض الناس، والخربز الآن معروف غير الحبحب وهو يعني أصفر اللون معروف، والرطب هذا أيضا موافق لما تقدم، فإن الخربز يعني بارد مع الرطب يخفف من حرارة الرطب. ومقصود بالحرارة هنا ليست يعني الحرارة التي تكون بسبب الطبيخ وما ينضج، وإنما حرارة المادة، فإن هذه المواد كما هو معروف عند الأطباء بعضها حار على المعدة وبعضها بارد، فبعض أنواع الرطب يعني حار على المعدة فيعالج بهذه الأمور. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل البطيخ بالرطب. نعم. ثم ذكر أيضا حديث عائشة وهو في معنى الحديث السابق المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. نعم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي هريرة وفيه فوائد عظيمة. قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يعني أهل المدينة، والمدينة هي أرض زراعية قد جاء في وصفها أنها أرض سبخة بين حرتين، وكانت معروفة بالنخيل والتمور والعنب وأنواع الخضار والفواكه، وما زالت المدينة هي أرض طيبة صالحة لهذا، لكن للأسف زهد بعض الصغار بعد أن ورثوا آباءهم في النخيل واستبدلوها بالمباني، وإلا المدينة إلى وقت قريب كانت تحيط بها المزارع من كل ناحية ومن كل جهة، وهي من أغنى البلدان بالتمور وأنواع النخيل. قال: إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الثمر هو أول ما يبدو صلاح الثمر من الرطب ومن العنب ومن غيرها من أنواع الثمار، جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل أن يدعو لهم، ومن أجل أيضا أن يبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول الثمر. قال: فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. أدعية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا. البركة هي الخير الكثير، وكل شيء جعل الله فيه بركة عظم نفعه وعظم الانتفاع به، والعبرة في الأشياء ليست بالكثرة وإنما بالبركة، فإذا بارك الله في القليل عظم الانتفاع به، وقد تمحق البركة من الشيء فيذهب خيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان إذا صدق وبين بورك لهما في بيعه، وإذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالعبرة في الكسب وفي ما يدخره الناس هو البركة، أن يبارك الله عز وجل فيه. اللهم بارك لنا في ثمارنا. في ثمارنا الضمير يرجع على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا في المدينة. قال: وبارك لنا في مدينتنا. بارك لنا في مدينتنا، هذا دعاء خاص بالمدينة، والمدينة تسمى قديما بيثرب، ثم بعد ذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم وأطلق عليها المدينة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها أسماء كثيرة، منها طيبة وطابة ولها أسماء أخرى. والمدينة إذا أطلقت تطلق على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت المدينة اسم جنس يطلق على كل بلد، يقال مدينة مكة ومدينة الطائف ومدينة يعني القاهرة ومدينة يعني دمشق وكذا، هذه معروف. لكن إذا أطلقت ولم تقيد ولم يضاف إليها شيء فهي علم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل السنة. السنة هي الطريقة، فيقال سنة فلان وسنة فلان، وإذا أطلقت ولم تضف فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن الله أظهر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما هو مضاف إليه مشهور. فإذا قيل المدينة هي مدينته، وإذا قيل السنة فهي سنته، وإذا قيل الدين فهو دينه، وإذا قيل القبلة فهي قبلته. فهذا مما أظهر الله به ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال في مدينتنا، يعني دعا لهذه المدينة. قال وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في صاعنا، والصاع هو ما يكال به الطعام، وهو أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين من الرجل المعتدل إذا وضعهما في الحبوب وأخذ بكفيه الحبوب، هذا مد. والصاع أربعة أمداد. قال اللهم بارك لنا في صاعنا، الصاع أربعة أمداد، وفي مدنا، والمد هو ملء اليدين مجتمعتين من الحبوب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالبركة في الثمر، وهذا جنس، والبركة في المدينة وهذه أرض، والبركة في الصاع وهو المكيال وما يكال به، والبركة في المد. فجعل الله في هذه المدينة خيرا وبركة إلى هذا الوقت، والناس يلمسون بركة المدينة، وأن الله قد استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الطيب. ثم قال اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك. اللهم إن إبراهيم، إبراهيم الخليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم عبدك، هنا أضيفت العبودية، يعني وصف إبراهيم بالعبودية لأنها أشرف مقامات المخلوقين، أشرف مقام وأعز مقام وأكرم مقام للعبد مقام العبودية. ولهذا الناس إذا أرادوا أن يمدحوا رجلا قالوا عبد صالح، عبد. مقام العبودية هو مقام ذل وعبودية وانكسار لله. وإذا وصف رجل بالكبر فهو مذموم، فالعبودية هي أشرف المقامات. قال اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، والخلة منزلة عظيمة، والله عز وجل قد اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، والخلة فوق المحبة، وهي عند الناس لا يسع القلب إلا لخليل واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمة. فقلب البشر لا، قلوب البشر لا تتسع إلا لخليل. وأما رب العالمين فهو قادر على أن يتخذ من شاء من خلقه أخلا، ولكن بحكمته اتخذ خليلين لا ثالث لهما، إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهم أشرف الرسل وأفضل أولي العزم، وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، ثم يليه إبراهيم من غير خلاف بين العلماء في ذلك، ثم يأتي بعد ذلك موسى ونوح وعيسى، وهؤلاء هم بقية أولو العزم. اختلف في المفاضلة بينهم، فقدم العلماء موسى وهذا ظاهر، ثم وجد الخلاف يعني قوي بين المفاضلة بين نوح وبين عيسى، ولعل عيسى مقدم. وأما تقديم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم فلا خلاف فيه، فإبراهيم خليل الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله وكليمه، وموسى كليم الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فهو خليل وكليم، وإبراهيم خليل والخلف فوق الكلام، فكان مقدما ثم موسى، ولهذا قدم موسى على غيره لأنه كليم الله. والنبي صلى الله نبينا صلى الله عليه وسلم قال العلماء اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فهو خليل الله وهو كليم الله. قال اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، أي نبيك ورسولك. والنبي وهنا هو كل من أوحي إليه من الله عز وجل فهو نبي، فالنبي دون الرسول، فالرسول أفضل، والرسول هو من أرسله الله بشريعة يخاطب بها قوما كافرين، والنبي من بعث بدعوة بعض المسلمين. ولهذا كان بعض أكثر أنبياء بني إسرائيل بعثهم الله لتصحيح من دثر من معالم التوراة، فكانوا يعلمون الناس التوراة ويتلونها عليهم. قال وإني عبدك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، تقدم معنى العبودية والنبوة ولم يذكر الخلة، لعل هذا قبل أن يوحى إليه بأنه خليل الله، ولعله ترك ذلك تواضعا عليه الصلاة والسلام. والمقام هنا مقام توسل، يعني إنك اتخذت إبراهيم اصطفيته بالعبودية والخلة والنبوة، وقد اصطفيت هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصطفيتني بالعبودية والنبوة، فاصطفيتني بهذه الأشياء، وهو خليل الله أيضا. قال وإنه دعاك لمكة، أي أن إبراهيم دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. قال أدعوك للمدينة، يعني كل ما دعا به إبراهيم لمكة فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو به للمدينة. وهذا فيه فائدة لطيفة في الدعاء، وهو أن يجوز للرجل أن يقول اللهم أني أدعوك بما دعا به فلان. ولهذا جاء في الدعاء المأثور اللهم أننا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. هذه فائدة لطيفة، فهذا نبي الله ورسول الله وخليل الله يدعو بدعاء أبيه إبراهيم، ونحن ندعو بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم بكل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير، وهذا أجمع ما يكون في الدعاء. قال وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة، دعاء للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، يعني وأن تعطينا من الخير الذي كتبته لمكة مثله معه. ومن هنا قال بعض العلماء بتفضيل المدينة على مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بمثل مكة، بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة، قال ومثله معه، يعني أن ما يكون في المدينة يضاعف عن مكة مرتين. وقال بعض العلماء هذا في البركة والثمار، فإنها مضاعفة على البركة التي في مكة، وأما الصلاة في المسجد الحرام فهي أفضل. والعلماء رحمهم الله ما تركوا شيئا إلا وحققوه وقرروه، فهذا من كلام العلماء في المفاضلة بين مكة والمدينة. ومن هنا أيضا قال بعضهم سكن المدينة أفضل من سكن مكة، لأن فيها بركة ولأن فيها خير. وقال بعضهم حتى في الأعمار، يعني أعمار الناس في المدينة يجعل الله فيها خيرا وبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالخير والبركة. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر، يدعو أصغر وليد يعني أصغر يعني الأطفال، ثم يعطيه من هذا الثمر، وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه مؤانسة الصغار، تقديم الحلوى لهم وأنواع الفواكه، فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطيه من هذا الثمر، لأن الصغار يتطلعون إلى هذه الأشياء، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه يعني حوله فيعطيه ذلك الثمر، يعني أول ما يؤتى بذلك الثمر يعطيه ذلك الصغير. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عندما يبدو الصلاح، صلاح الثمار، يدعو لها بالبركة. وهذا فيه أيضا أن من له مزرعة أو له يعني بستان إذا رأى الثمر عليه أن يدعو بالبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالبركة عندما يبدو صلاح الثمر، فهذا فيه خير وفيه نفع. وكذلك إذا صاحب هذا الدعاء الصدقة والإنفاق منه فإن الله يبارك فيه. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر، وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني. ثم ذكر هذا الحديث من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب. القناع هو الطبق الذي يجعل فيه الطعام أو الفواكه، من رطب وعليه أجر، من قثاء زغب، من رطب وعليه أجر. الأجر جمع جرو، والجرو هو صغير الثمر، ويطلق على القثاء وعلى ما يكون شبيها له. والجرو بالفتح هو صغير السباع كالكلاب والسباع، وجمع جرو أجر، يعني بشيء من القثاء الصغير، من قثاء يعني من نوع هذه الأجر، أنها من قثاء زغب، والزغب يطلق على الريش وعلى أول ما ينبت من ريش الطائر، فأطلق هنا الزغب على الأجر من القثاء أي أنها صغيرة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به كان يحب القثاء. هذا فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم للقثاء، والقثاء من الخضار أو من الفواكه الطيبة التي تصلح للمعدة وهو مغذي، وذكر بعض الأطباء أنه أنفع ما يكون أيضا للصائم فإنه يبقى في المعدة، وقال بعض الأطباء أن بقاء القثاء وفي المعدة يبقى أكثر من 9 ساعات وهو مرطب وملين للمعدة، وأكثر الأطعمة مدة بقائها 2 ساعة أو قريبا من ذلك. قالت: وعنده حلية، حلية جمع حلي، قد قدمت عليه من البحرين، يعني أتي بهذه الحلية للنبي صلى الله عليه وسلم من البحرين. قال: فملأ يده منها فأعطانيه، فملأ يده من الحلية، هذا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية القادمة أنها ذهب، فملأ يده وأعطاه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصفه من رآه بأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني هذا الذي يملأ يده بالذهب ويعطيه لهذه الجارية الصغيرة، هذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. هو الذي يبيت الليالي طاويا لا يجد يعني طعاما في البيت، يعني يعطي الذهب ما يحثى حثو، وإنما يكون في آخر الزمان عندما يأتي المهدي يحثو يعني الطعام ويحثو المال حثوا عندما تتسع الأرزاق. وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المؤونة قليلة، وكونه يعطي حفنة من ذهب يعني لجارية الصغيرة، هذا دليل على كرمه عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا، أو قالت ذهبا. نعم، هذا أيضا رواية أخرى لحديث ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، يعني تقدم معناها، قالت: فأعطاني ملء كفه حليا، أو قالت ذهبا، يعني أعطاها ملء كفه حليا أو ذهبا. وهذا دليل، وفيه تفصيل عن الرواية السابقة أن الحلي كان من الذهب. نتوقف عند هذا بقراءة هذا الكتاب، وننتقل إلى موضوع حديثنا في الكلمات. وحديثنا اليوم كما ذكرت بالأمس هو عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة من منازل الإيمان، وهي شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهي من محبة الله تبارك وتعالى. وأعظم من يحب بعد محبة الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قرن الله عز وجل محبته بمحبة الله كما قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا دليل على اقتران محبة الله، محبة رسول الله بمحبة الله. فإن الله عز وجل ذكر محبته ومحبة رسوله، وذكر أنه يجب أن تتقدم على هذه الأصناف، ذكر الآباء والأبناء والإخوة، وهؤلاء ألصق الناس بالرجل، أصوله وفروعه وحواشيه. أصوله الآباء والأبناء، فروعه والحواشي الإخوان. فهؤلاء هم أقرب الناس للرجل، ومع هذا أمر الله عز وجل بأن تتقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. قال: وأزواجكم وعشيرتكم. الزوجة هي العشيرة الملاصقة والصاحبة لزوجها، وهي من أعظم الصلة بالرجل. وأمر الله عز وجل أن تتقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة هذه الزوجة. والعشيرة وهي القبيلة التي ينتمي إليها الإنسان. فهذه الأصناف كلها أمر الله عز وجل بأن تكون محبة الله أعظم من محبتها. ثم ذكر ثلاثة من الأموال: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. أموال اقترفتموها هي ما نسميها الآن أرصدة، أموال في البنوك أو في البيوت. تجارة يعني عروض تجارة. والمساكن التي شيدت، ومساكن ترضونها يعني أصبحتم في رضا، والإنسان إذا رضي بيته أحبه. ولكن يجب أن تكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة هذه الأشياء. فهذا دليل على عظم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا دلت الأدلة من السنة على وجوب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أحد، كما جاء في الحديث من حديث أنس في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لن يؤمن أحدكم. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب. فدل على أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم من محبة الإبن والولد والناس أجمعين. فمتى ما تقدمت محبة القريب على محبة رسول الله فهذا قصور في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم من امتثل هذه المحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يبر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لأبي لأبي طالب أن تسلم أحب إلي من أن يسلم ابن أبي قحافة، كذلك قال عمر لأبي طالب أن تسلم أحب إلي أن يسلم الخطاب. وكان أبو بكر يقول لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنتم أحب إلي من قرابتي. هذه المحبة الصادقة، أن يحب رسول الله أعظم من محبتي لنفسي، وأن يحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتي لقرابته، وأن يحب كل ما كان لرسول الله أعظم من محبته لنفسه. يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لأصحابه. هذه المحبة الصحيحة وهذه المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. ثم قال عمر رضي الله عنه والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. هذا الصدق في المحبة، في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي ثمار هذه المحبة وما هو أجرها؟ جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني، قال متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثرة صلاة ولا صوم ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. في الحديث الآخر جاء رجل قال يا رسول الله كيف برجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ قال أنت مع من أحببت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس راوي الحديث فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أعظم من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله. فهذه ثمار المحبة، لمن صدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم يرجى أن يكون في معه في الجنة. ويقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، محبة الله علامتها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم مستلزم للمحبة والتعظيم. يغفر لكم ذنوبكم يحببكم الله، هذه الثمرة، ويغفر لكم ذنوبكم. ما الذي يريد الإنسان؟ يحبك الله ويغفر لك ذنبك. فهذه ثمار محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لها لوازم، وأعظم هذه اللوازم اتباع السنة، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الآن كثر في المسلمين من يدعي المحبة. ما تقول لمسلم هل أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذرف عينه بالدم، يقول كيف لا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذه المحبة لها برهان ولها علامة. بعض الناس محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أفضت به إلى أن يشرك به في عبادة الله، وهذا موجود. يعني تجد يلهج في كل وقت يا رسول الله يا رسول الله، مدد يا رسول الله، أغثنا يا رسول الله. مسكين يدعي أنه محب ويظن أن هذه محبة، وما عرف أن هذا أبعد ما يكون عن محبة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، مع أن الله قال وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. الله هو الذي أثبت للعبد مشيئة ولله عز وجل مشيئة، لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل مشيئته تذكر مع مشيئة الله. قال جعلتني لله ندا، فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ هذا والله ما نشك أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاهل، ومحبته هذه أفضت به إلى الوقوع في الشرك، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويشرك به في عبادة الله. هذه ليست محبة صادقة، وإن ادعاها من ادعاها. بعض الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم عنده قصائد وأناشيد، يحفظها وموالد يقيمها، هذا دليل المحبة. وإذا نوصح رمى من ينصحه بأنه مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء بئست المحبة لا تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ليلة في السنة تحييها بالرقص والغناء، هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب من القلب، تستشعر هذه المحبة وأنت عندما تأوي إلى فراشك. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يقول؟ تستحضر هذا وأنت تستيقظ من نومك، تتوضأ، تغتسل، تأكل، تشرب، تصلي، تصوم. ما يغيب النبي صلى الله عليه وسلم عن قلب المؤمن، لأنه كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيمتثل. هذه هي المحبة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دليل المحبة الاتباع. ولهذا كل إنسان عاقل لو جاء إنسان لرجل وقال يا فلان أنا أحبك محبة عظيمة ثم رآه يخالفه في الفعل، هذا يعلم أنه غير صادق في محبته، فالمحب موافق. ولهذا شرع لنا ترك التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار موجب لمحبتهم، وهذا أمر جبل عليه الناس، إذا تشبه رجل بقول أحبهم. ولهذا نحن دائما نسعى في غرس المحبة الصحيحة في القلوب بمحبة الصالحين، فإذا أحببت الصالحين تشبهت به، وإذا أحببت الفاجرين أفضى بك هذا التشبه إلى محبتهم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتعلم السنة، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يقوم الليل، ما هي الأيام التي يصومها، ماذا يقول عند طعامه، ماذا يقول عند شرابه. وهذا الكتاب الذي نحن بصدده فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأكل، كيف كان ينام، ما هو لباسه، ما هو هديه في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام. تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمتثل، لا تقول رأيت أبي ورأيت شيخي ورأيت الناس يفعلون، لا، اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت مأمور بالتأسي به، لم تؤمر بالتأسي بغيره. فهذه هي يعني ثمار المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم مما يعين على محبته أن تستشعر مقام النبي صلى الله عليه وسلم. والمحبة قال العلماء كغيرها من أعمال البر لا بد فيها من إخلاص ومتابعة. الإخلاص أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تبتغي أجرها عند الله، والمتابعة أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنزل التي أنزله الله إياها، لا تغلو فيه وتدعي فيه الربوبية والألوهية، ويزعم من يزعم أنه خلق من نور، ويزعم من يزعم أنه خلق من نور العرش، ويزعم من يزعم أنه خلق قبل آدم، هذا غلو، ليست هذه محبة. إنما المحبة الصحيحة أن تحبه على المنزل التي أنزله الله إليه. وأي منزلة؟ أعظم منزلة. يعني بعض الناس يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أنه سيكمل نقصا بغلوه. النبي صلى الله عليه وسلم كمله الله، ليس بناقص فتكذب له، كما يقول بعضهم نحن نكذب لا لا نكذب عليه، أغناه الله عن كذبه. النبي صلى الله عليه وسلم شرفه بمنزلة ما بلغها رجل من بني آدم، لا آدم ولا أحد بعده من المرسلين والأنبياء والصالحين، ما أطلق هذا الجنس آدمي على رجل وهو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير من ولدت النساء، وهو خير من مشى على الأرض، وخير من وطئ الأرض من بني آدم، وهو خير الرسول، شرفه الله عز وجل بالمقام المحمود وهي الشفاعة العظمى، وهو صاحب لواء الحمد، وهو أول شافع وأول مشفع وصاحب الوسيلة، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخلها، وأكثر الناس شفاعة يوم القيامة، وأكثر الرسل تبعا، أمته ثلثي أهل الجنة، ثلث أهل الجنة من هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة، أعظم منزلة في الجنة، فما بقي فضيلة إلا وقد حاز هذا النبي الكريم، فأحبه لهذه الفضائل. هذا النبي وصفه الله عز وجل بصفات عظيمة، يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا إحسانه لنا، من أنفسكم يعني نعرفه ونعرف نسبه، عزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه المشقة على هذه الأمة، حريص عليكم يعني تأمل والجمع بين قوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لماذا؟ أكثر المربين والمعلمين والآباء والأمهات إذا حرص شدد، وبعضهم إذا رحم تساهل، ولهذا تجد الناس في التربية ما بين إنسان تغلبه الرحمة في تساهل في التربية، وما بين بعض الآباء خاصة من ذوي الحرص والخير يحرص على أبنائه فيشدد. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بوصفين، أنه عزيز عليه، قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، فهو حريص من غير تشديد. فهذه الخصال العظيمة التي وصف الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم توجب محبة هذا النبي الكريم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فيه رأفة ورحمة بهذه الأمة، تحمل من أجلنا المشاق، أوذي وأخرج من بلده وكسرت رباعيته وشج عليه الصلاة والسلام وهو يصبر. لماذا؟ لهدايتنا. دعا بعض الأنبياء على قومه وادخر دعوته المستجابة دعوة لنا يوم القيامة، فهي دعوة لأهل الكبائر من أمتي، ليس للصالحين، لأهل الكبائر. وأما الصالحون فهم أولى بورود حوضه وشفاعته عليه الصلاة والسلام، فعليه الصلاة والسلام كان أبر نبي بأمته وأحرص نبي على أمته، كان من حرصه على الأمة أنه يصبر عليهم ويتحمل ويدعو لهم ولا ينفر أحدا، حتى بعض المنافقين الذين كانوا يؤذونه يتكلمون فيه ويتربصون به الدوائر يدعو لهم. ودعا لعبد الله بن أبي حتى نهاه الله، ثم قال: إن الله خيرني بين أن أدعو لهم أو أزيد على 70 ولا أزيدن على 70. أي رحمة! الواحد منا الآن لو عودي لربما دعا على خصمه، وهذا يؤذى من المنافقين ويتعرضون له، ومع هذا يصبر عليهم ويدعو الله لهم، يزور الغلام اليهودي، يهود وهم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، يزور هذا الغلام في مرض موته ويدعوه للإسلام حتى ينطق الشهادتين ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يعني هذه الرحمة وهذه الشفقة وهذا الصبر، يعني لم توجد في رجل غير النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي رجل من الأعراب ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل أحسنت إليك؟ يقول: لا، لا أحسنت ولا أنعمت. فيعطيه، يقول: لا أحسنت ولا أنعمت. فيعطيه ثالث، يقول: لا أحسنت ولا أنعمت. ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ولا يزال يعطيه حتى يقول: نعم أحسنت إلي. فيقول تعالى: قلها أمام أصحابي حتى لا تكن في نفوسهم عليك شيء. ثم يقول لأصحابي: مثلي ومثل هذا الرجل كرجل له إبل فتفرقت عنه، فأراد الناس أن يجمعوها عليه فما زادوها إلا نفورا، فما زلت أتألفه حتى رضي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يضره هذا الأعرابي بهذه الكلمة؟ هو يهلك بسببها، لكن لا يزال يعطيه حتى قال كلمة طيبة، وعلم أيضا الصحابة أنه أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة عظيمة. يقول أبو سفيان، أبو سفيان كان سيد قريش، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان زعيم مكة وسيدها أبو سفيان، ومعلوم أن الفاتح عندما يفتح بلد يعني أول ما يبدأ بخصومه كما يقولون، يصفيهم ويقتلهم ويأسرهم ويذلهم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان سيد، لما سمع هذه الكلمة قال والله هذا أكرمني، فدخل في الإسلام، تألفه النبي صلى الله عليه وسلم حرصا عليه، ولا ما ضر النبي صلى الله عليه وسلم لو مات أبو سفيان على الكفر. ثم يقول هذا السيد الكريم، يقول لقد عرفت هذا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول حاربته فوجدته نعم المحارب، يعني شجاع، يقول فسالمته فوجدته نعم المسالم في الهدنة في صلح الحديبية، يقول فصاحبته فوجدته نعم الصاحب، واستعطيته فوجدته نعم المعطي. هذه شهادة من أبي سفيان، يعني مرت به أحوال. لا يمكن الرجل أن يمدح من أعدائه ومن خصومه في أثناء السلم ومن أصحابه ومن من يستعطي، لأن غالب الذين يطلبون يغضبون، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا، كما قال الله عز وجل في المنافقين. لكن هذا أبو سفيان لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه حتى رضي. فهذا النبي الكريم خصاله وخلاله وفضائله عظيمة، ولهذا حقه على هذه الأمة أن تحبه محبة عظيمة، وأن تتقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس، وأن تقدم سنته وأمره وتوجيهه وهديه وسنته على كل رأي، لا تقدم رأي الشيخ ولا رأي القبيلة ولا رأي أبيك، وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم سنته وقدم هديه. أكرم من أمرك الله بإكرامه، وأبعد من أمرك الله بإبعاده، لا توالي من يعادي رسول الله ولو كان أقرب قريب، ولا تبغض من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أبعد بعيد. هذا الولاء الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نكثر من الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكره في المجالس، إذا سمعت ذكره فصلي وسلم عليه، عليه الصلاة والسلام، وأكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن هذا النبي الكريم ما بنا من خير ونعمة فهو من الله، بعد أن أكرمنا برسالته وبدعوته المباركة التي أنقذنا الله عز وجل بها من ظلمات الشرك والبدع والجهالات إلى نور التوحيد والإيمان وطاعة الله عز وجل. فهذا هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يجب على هذه الأمة أن تحبه وأن تعظمه تعظيما لائق بمقامه دون غلو، وأن لا تقصر في حقه، وأن نقوم أيضا بالرد على من جفى وقصر في حقه أو غلا وتجاوز في حده، وأن نلزم هديه الذي كان عليه أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أصدق الناس محبة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل أكل القثاء بالرطب أو العسل بالقثاء سنة؟ وكيف يقتدى به في ذلك؟ وهل له كيفية؟ العلماء قالوا هذا مما يدل على نفع هذه الأشياء في الطب وفي الصحة، ولكن ليس من السنة، لأن سبق التنبيه على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: ما كان يفعله تدينا فهذا يتأسى به فيه، وما كان يفعله بحكم طبيعته أو لمصلحة طبية فمن حقق هذا نال هذه المصلحة، لكن لا يقال هذا من الدين. لماذا؟ الله عز وجل أرحم بهذه الأمة من أنفسها، لو كان هذا سنة لما وجد القثاء ولا الرطب ولا غلا. الآن ورد حديث في العجوة بكم يباع الكيلو؟ 100 ريال وأكثر، فلو قيل في القثة ما استطعنا أن نشتري القثة، وخصوصا بعض الفقراء. فهذا رحمة من الله أن هذه الأمور لم تكن من الدين، لكن من وجدها واستخدمها طلبا للصحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بالطب النبوي وهو وحي من الله عز وجل فهو أنفع. لكن من لم يفعل ذلك لا يقال أنه ترك السنة، إلا في بعض الأمور التي وردت بها السنة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأكل بيمينه ويأكل مما يليه، وكان أيضا يعني يحب لبس الثياب البيض، وكان يستخدم يمينه للأشياء الشريفة ويساره لطهوره، هذه سنة. وأما أنواع الطعام الذي يأكله، يحب العسل والقثاء والذراع والدباء، فهذه المحبة طبيعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحبها تدينا. كذلك كراهيته للضب ما هي كراهية دينية، وإنما كراهية عادية، ولهذا قال إنه ليس بأرض قومي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بماذا يسمى القثاء عندنا في المدينة؟ القثاء معروف، وهو يعني نوع من الخضار، وبعضهم يسميها فواكه، وهو معروف وهو قريب من الخيار، ولكنه يميل إلى الأصفر. وبعضهم يقول أن القثاء هو الخيار لأنها من فصيلة واحدة. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بالبركة خاص بمن يسكن داخل حد الحرم؟ يرجى لمن سكن هذه المدينة، يعني وهو يريد يعني هذا الأجر محتسبا، يعني أن ينال هذا الخير، يرجى له ذلك. وأما السكن في المدينة فهي لمن دخل داخل حدود الحرم، وأما من جاء يريد يعني بركة المدينة وجاور ولم يجد يعني بيتا ومسكنا، فهو بحسبه، مثل الذي جاء وجد المسجد قد امتلأ، فضل الله واسع، فيرجى له خير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا المدينة ولمدها وصاعها وثمارها، ومن كان في المدينة يأكل من ثمارها. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، ونحن نرى الآن الشام واليمن في سوء، ما المراد بهذه البركة؟ البركة باقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لبلد فإن البركة تبقى، ولكن هذا لا يعني أنه في كل وقت وفي كل حين لا توجد فتن، فلا يزال هذه البلدان، يعني البلدان التي دلت على أدلة، مكة والمدينة والشام واليمن، يعني فيها خير ولا يزال الخير فيها، ولكن وجود بعض الفتن فهذا لا يعني أن الخير انعدم منها، أو أن الله لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعض البلدان قد تذم، العراق ذم وجاءت النصوص بذمه، وأن الفتنة تخرج منها هنا، ولكن لا يعني أن العراق مذموم وأن كل أهله مذمومون، خرج فيهم علماء وأئمة، منهم الإمام أحمد، وخلق عظيم، خلق كثير من الأئمة. قيل أنه لما قامت الفتنة، القول بخلق القرآن في بغداد، كان يختم القرآن في كل ليلة 7,000 مرة، 7,000 مرة يختم في بغداد. وذكر ياقوت الحموي قال أن بغداد كانت تسمى أم الدنيا، والآن يقول أهل مصر: مصر أم الدنيا. وفي ذلك الوقت يقال بغداد أم الدنيا، يعني أن فيها الخيرات وفيها الخير، فهذا يدل على أنه إذا ذم بلد أو مدح أنه على كل الأحوال وفي كل الأزمنة يبقى كذلك، فالله عز وجل حكيم عليم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو ثواب من صلى التراويح والتهجد مع الإمام حتى ينصرف؟ هذا له خير عظيم يغبط عليه، من حافظ على التراويح وعلى القيام على خير عظيم، لأنه صلى مع الإمام حتى ينصرف، وهذا الجمع المبارك فيهم الصالحون وفيهم الأخيار وفيهم أهل العلم وفيهم كبار السن العباد، فيهم الصالحون وفيهم التائبون المنكسرون وفيهم الضعاف الذين يدعون الله ويرجى أن يستجيب الله عز وجل لهم. وجاء في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسا. فيحرص المسلم على هذا الجمع، وعلى أن يتابع الإمام في صلاتي التراويح وفي صلاة القيام. ونحن بحمد الله في هذه الأيام الصلاة ليست طويلة، ولما يخففون، وهذا المسجد مهيأ من التكييف والأرزاق والخير والماء، فما على الإنسان إلا أن يجتهد في طاعة الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا معتكف وأريد أن أذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام عليه وعلى أصحابه، هل يجوز لي ذلك؟ السنة لمن اعتكف أن يلزم العبادة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي مشروعة للآفاقي الذي يعني قدم المدينة، أو أما التردد عليها في كل وقت من أهل المدينة فهذا ليس من السنة. كان الصحابة رضي الله عنهم في المدينة وما كانوا يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ابن عمر كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، قيل أنه كان يفعل ذلك بعد موت أبيه، لأنه كان يأتي لزيارة أبيه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، فما كانوا يترددون على القبر. مثل ما قلنا السنة محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. والإمام مالك إمام دار الهجرة وهو المفتي كان في هذا المسجد، كان يكره للرجل أن يقول ذهبت أو أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما كان معروف عند السلف. فعلى الإنسان على كل حال الذي قدم من خارج المدينة لا بأس أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لكن التردد على القبر الزحام هذا الذي نراه هذا مخالف للسنة، وكأنه مطاف. يعني الناس يأتون بعد كل صلاة يزاحمون الناس، يضيقون على أنفسهم ويخترقون الصفوف، وأصبح المسؤولون مشغولون بهذه الزيارة، هذا مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل اكتب يا أخي، ما حكم الانتقال من الصف لسد فرجة في الصف الأول أو الثاني أثناء الصلاة؟ التقدم للصف الذي يليك نعم، أما بعض الناس يمشي إلى أكثر من صف ما ينبغي، فيسد الفرجة من كان أقرب الصفوف إليها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، سنة إلقاء السلام قليلة في الحرم، فنريد منكم نصيحة. لا شك إلقاء السلام هو من حق المسلم على أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة حتى تؤمن ولن تؤمنوا حتى تحابوا، فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينك. وهذا الحديث مبني على مقدمات، والنتيجة إذا أفشيتم السلام بينكم دخلتم الجنة، فهي منزلة عظيمة. والمسلم إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نال 30 حسنة، وإذا قال السلام عليكم 10، قال السلام عليكم ورحمة الله نال 20، ومن رد عليه نال الأجر. فينبغي أن يشاع السلام بين المسلمين فيما بينهم لما فيه من الأجر ولما فيه من المحبة والتحاب بين المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، هذه بشارة لكل من عمل عملا متأولا وقصد طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو عجز عن عمل أو مرض، فإنه معفو عن خطئه ويثاب على قصده. كيف نطبق هذه القاعدة وكلام الشيخ رحمه الله على من يحتفل بالمولد، وكذلك من قتل الخليفة علي رضي الله عنه، هل نقول إنه متأول؟ أريد توضيح هذه المسألة. هذه مسألة تشكل على بعض الناس. التأويل على قسمين، تأويل يرجع إلى فهم النص واجتهاد النص مع الأهلية، يعني عالم من العلماء اجتهد في فهم نص بعد النظر في كلام السلف وبعد استفراغ الجهد وأخطأ متأولا، وهؤلاء المتأولون من العلماء لا يبتعدون. لماذا؟ لأن العالم ضبط الأصول وضبط العقيدة وضبط السنة، ولهذا تجد اختلاف العلماء رحمهم الله قديما وحديثا ما يخرج عن السنة، وإنما هو اختلاف يسير ما بين مصيب ومخطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. لاحظوا قال إذا اجتهد وقال الحاكم، وهذا دليل على أن الاجتهاد هو للحاكم أو للعلماء الذين لهم أهلية. فهذا التأويل هو الذي يقول العلماء أن صاحبه مأجور، وأن كما قال شيخ الإسلام أن الأجر العلماء بين الأجر والأجرين، مصيب له أجران ومخطئ له أجر. ولكن هناك تأويل آخر مذموم ذكره شيخ الإسلام عن أهل الكلام، وهو تأويل الأسماء والصفات، تأويل نصوص العقيدة، حتى ما أبقى بعض المؤول شيئا من أحكام القرآن، حتى تأولوا القرآن قالوا القرآن هذا له ظاهر وباطن، والتوحيد هذا الذي في القرآن ليس هو التوحيد الصحيح. يقول ابن سينا لو خطب العرب الأجلاف والعبرانيين الأجلاف بالتوحيد لسارعوا إلى التكذيب، لكن خطبوا بالتخييل، وخطبوا إن الله فوق العرش وأنه يستوي على عرشه وأنه يغفر ويرحم، يقول التوحيد المحض ليس هذا، ثم يدخلون تحت هذا التعطيل. فمن التأويل ما هو كفر، ومن التأويل ما هو زندقة. والباطنية الذين يتأولون النصوص حتى الصفا والمروة قال والصفا النبي والمروة علي، ما أبقوا شيء. فينبغي أن نكون على حذر من هؤلاء المؤولة ومن هؤلاء المحرفين، وهؤلاء كثير منهم زنادقة يريدون هدم الدين ويحرفون النصوص يتلاعبون بها باسم التأويل، فهؤلاء لا يؤجرون، وهؤلاء هم الذين غيروا وبدلوا، كما حرف اليهود التوراة والإنجيل يريد هؤلاء أن يحرفوا القرآن، ولكن الله حفظ كتابه من تحريف هؤلاء. ففارق بين العالم المتأول المجتهد وبين هؤلاء المبتدعة الذين عطلوا الصفات وعطلوا الأسماء. أنتم الآن تسمعون كلام الله الرحمن على العرش استوى، يقولون لا ما استوى، استولى، بل يداه مبسوطتان، يقولون لا ليس له يد، له قدرة ونعمة. هذا تحريف وهذا تعطيل في أسماء الله وصفاته. فينبغي أن نفرق بين نوعي التأويل، التأويل الذي يعرض للعلماء وهو نوع من الخطأ في فهم النص يحمل عليه الاجتهاد وحب السنة، وتأويل هو كما قال ابن القيم هو حمار المعطلة وحمار المبتدعة، يريدون أن يصرفون الناس عن دين الله باسم التأويل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، يقول العلماء عن ليلة القدر، يقول بعضهم أنها أن الراجح فيها أنها ليلة 27، يقول كيف يرجحون ذلك وقد ثبت في أدلة أخرى أنها في غير هذه الليلة، وثبت بالواقع ومعرفة بعض الصالحين أنها في غير هذه الليلة. العلماء رحمهم الله اجتهدوا في هذه الليلة، والخلاف في ليلة القدر وفي ساعة الجمعة من أكثر المسائل اختلاف، حتى أنه قيل في ساعة الجمعة يعني أقوال كثيرة، وقيل في ليلة القدر أقوال كثيرة، قيل أنها ليلة 21، وقيل ليلة 23، وقيل ليلة 27، قيل ليلة 29، وقيل إنها تتنقل في ليالي الوتر، وهذا أرجح لأنه ثبت في الأحاديث أنها كانت في بعض الليالي في ليلة 21. وعرف الناس من السلف ومن أهل العلم من بعدي ومن أهل الصلاح في سنوات مضت أنها قد توجد في بعض الليالي وتعرف علاماتها، ولهذا الصحيح والله أعلم أنها تتنقل في ليالي الوتر وهي أرجى، وقد تكون في ليالي الشفع أيضا، ولهذا كان الحسن البصري يجتهد في ليلتين، في ليلة 23 وفي ليلة 24، فيقول ليلة 23 هي ليلة أهل المدينة، يعني علماء المدينة وعبادهم كانوا يجتهدون ليلة 23، وعلماء البصرة وعبادهم كانوا يجتهدون ليلة 24، فكان يقول ليلة 23 ليلة أهل المدينة، وليلة 24 ليلتنا أهل البصرة، ونحن هذه الليلة نستقبل ليلة 23 وتليها ليلة 24 وتليها ليلة 25، ثلاث ليالي متتالية ترجى فيها ليلة القدر. ولهذا نقول كلما دخلت ليلة الحريص يقول هذه ليلة القدر، ولا تغتر وتثبط بالرسائل التي تأتي أن ليلة القدر مضت أو ستأتي، إذا جاءت الليلة اجتهد فيها، ولا تترك مجالا لقوة واجتهاد إلا وقد بذلته. فإذا اجتهدت في هذه الليالي العشر حتى تنقضي فإنك إن شاء الله ممن وفق لليلة القدر قطعا بإذن الله وبتوفيق الله. وهذه الليالي لو لم تثبت في الليلة أن ليلة القدر هي أفضل ليالي السنة، وأجرها عظيم وثوابها عظيم، وتتنزل فيها الخيرات والبركات، وفي هذه كل ليلة ساعة يستجاب فيها، وفي السحر ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده، وهذا يصادف قيام الليل الذي في آخر الليل مع دعاء المسلمين. انظروا إلى الفضائل، وقت مبارك وجمع مبارك ومسجد مبارك، وحاجات المؤمنين ترفع إلى الله في هذا الوقت، فيرجى إن شاء الله للمسلم إذا شهد هذا الجمع يرجى له أن يجيب الله عز وجل دعاءه. فاجتهدوا في هذه الليالي ولا تأخذ بقول، لأنه لو كان في علم الله ليلة القدر في غير ليلة 27 فيكون الإنسان لا يجتهد إلا في ليلة 27، يكون ضاع عليه خير كثير. اجتهد في كل ليلة ولا تترك ليلة من هذه الليالي إلا وقد اجتهدت فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أصابني مرض منذ صغري أكثر من 20 سنة، فأرجو الدعاء عسى ربي أن يكشف عني البلاء، وهل يجوز قراءة الأدعية أذكار الصباح والمساء بعد الصلاة وصلاة الفجر ثم أمسح بها جسدي؟ نسأل الله أن يشفيه ومرضى المسلمين. وعلى كل حال توجه إلى الله، وكلنا ندعو ونطلب من إخواننا أن يدعوا للمسلمين من المرضى وللغارمين المثقلين بالديون أن يفرج عنهم، فينبغي للمسلم أن يشرك إخوانه في دعائه. وأما الرقية فنعم، لا بأس أن ترقي نفسك بعد الفراغ من الأذكار بعد الصلوات في آخر الليل بين الأذان والإقامة، لأن هذه أوقات إجابة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يأثم الذي يقرأ القرآن بغير تجويد؟ القرآن يقرأ كما أنزل، والتجويد ليس هذا العلم الآن معروف بعلم التجويد، علم معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يقرؤون القرآن كما أنزل. لكن لما وجد الخلل في القراءة ضبط العلماء أحكام القرآن على ما أنزل بهذا التجويد، مثل ما ضبطوا اللغة بأحكام وقواعد اللغة. فإذا أحسن الإنسان التجويد فقراءته أفضل، ولكن التجويد فيه من بالغ فيه حتى شغله عن التدبر، وفيه من قصر فيه وجفاه، والصحيح أنه وسط. فيجود القرآن ويزين الصوت بالقرآن في اعتدال، يعني لا يبالغ يعني في تمطيط الحروف والمخارج، ولا يكون مقصرا في ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التعاون مع المخالف على البر والتقوى، وذلك لدعوته للتوحيد وبيان السنة؟ هذا من أفضل أعمال البر، من أفضل أعمال البر أن تعين الناس على طاعة الله وعلى التوحيد. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المخالف المبتدع العاصي، أنا لا أقول ليس العاصي والمبتدع، اليهودي والنصراني والوثني والمشرك والشيوعي، لو جاء قال علمني التوحيد وإذا علمت التوحيد وأسلم، هذا خير ولا شر؟ أعن الناس على التوحيد، أعن المبتدع على السنة، ولا تعنه على البدعة. الله عز وجل لما ذكر التعاون ما قيده بطائفة ولا قيده بحال، قال: وتعاونوا على البر والتقوى. ولهذا لو جاك رجل مبتدع ضال قال: دلني على المسجد حتى أصلي، تدل على المسجد لأنه يصلي. لكن لو جاءني رجل أعرف أنه يغلو في القبور ويتمسح بها وقال: دلني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ندله عليه. ولو جاء مسلم يزور الزيارة الشرعية ندله عليه، إنسان يكون لديه فقه. فإذا كان هذا بر وتقوى أعن الناس عليه، وإذا كان معصية لا تعن عليه ولو كان أقرب الناس إليك. لو كان والدك قال: اشتري لي الدخان، لا تشتري الدخان، وانصحه مع الرفق به. نعم. ويقول: هل مصطلح أهل السنة أعم من السلفية؟ مصطلح أهل السنة هو بمعنى السلفية. بعض الشباب الآن يقسمون الناس من أهل السنة وسلفيون. السلفيون هم أهل السنة وهم العلماء وهم العباد الذين استقاموا على السنة وتركوا البدع، هم أهل السنة وهم على طريق السلف. قل السائل: إذا مات الإنسان عليه ذنوب فصعدت روحه إلى السماء وبقيت الجثة في القبر، هل يعذب في هذا الوقت أم لا؟ الله أعلم. أهل السنة عقيدتهم أنهم لا يقطعون لمعين بجنة ولا نار، ولا ينزلون الوعيد على معين، ولا ينزلون الوعد على معين. أن تلاحظ الآن بعض المسلمين يعصي ولربما وقع في الكبائر والعياذ بالله، وله حسنات، يبني مساجد، يتصدق ويصوم ويصلي، فهل نغلب الوعيد أو نغلب الوعد؟ لا ندري، ولكن هذا توزن حسناته وسيئاته، فإذا غلبت حسناته أفلح ودخل الجنة، وإذا رجحت سيئاته مستحق للعقوبة. فأنت لا تدري عن هؤلاء ما لهم عند الله عز وجل، ولهذا لا نقنط الناس من رحمة الله، ولا نعطي أيضا الرجاء الكاذب للناس، لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، ولكن ننصح إذا رأينا مسيئا نصحناه، وإذا رأينا مطيعا لله دعونا له بالخير وقلنا نسأل الله أن يثبته. ويقول: هل الحسنة والسيئة تكون بنفس القدر في مكة والمدينة أم تضاعف؟ الحسنات والسيئات في كل مكان هي على هيئتها، إلا أن الله يضاعف الحسنات كما قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. هذا في كل مكان، ومكة لا تضاعف فيها السيئات، ولكن مكة والمدينة وغيرهما من البقاع الفاضلة تعظم الحسنات بقدر فضل المكان، وتعظم السيئات بعظم المكان. وأما المضاعفة فلا مضاعفة للسيئات، وأما الحسنات نعم تضاعف الصلاة في المسجدين كما وردت بذلك السنة. ويقول: شخص جاء من الأردن فيريد، وهو الآن في المدينة، فراد أن يعتمر لأمه، فمن أين يحرم؟ يحرم من الميقات، إذا كان اعتمر عن نفسه من قبل يحرم من الميقات، يقول: لبيك اللهم عمره عن أمي أو عن والدي عن من شاء. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.